عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم المدني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبيه أبي بكر بن عمرو بن حزم وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي البداح بن عدي. عن أبي البداح بن عدي وهو وقيل إن اسمه عدي وأبوه عاصم بن عدي وأبوه عاصم بن عدي وأبو البداح مشهور بكنيته وهو ثقة أخرج له أصحاب السنن أخرج له أصحاب السنن الأربعة. عن أبيه عاصم بن عدي وهو صحابي أخرج حديثه أصحاب السنن وهو صحابي أخرج حديثه أصحاب السنن أي أن الذين أخرجوا لعاصم بن عدي ولابنه أبي البداح وقيل اسمه عدي أصحاب السنن الأربعة أخرجوا لهذا ولهذا. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا مالك قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن أبي البداح بن عاصم بن عدي عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رخص للرعاة في البيتوتة يرمون يوم النحر واليومين اللذين بعده يجمعونهما في أحدهما. ثم ورد النسائي حديث عاصم بن عدي رضي الله عنه ويتعلق بترخيص للرعاة في البيتوتة أي في التأخر عنها يعني التأخر عن البيتوتة وفي ترك البيتوتة في الوقت الذي يكونون صرحوا فيه بالإبل لرعيها فرخص لهم بأن يجمعوا الرمية يرمون يوم النحر واليومين اللذين بعده يجمعونهما في أحدهما. رخص لهم أن يرموا يوم النحر يعني اليوم الأول يرمون اليوم الذي يسوقهم به التحلل وفي اليومين الذين بعده بعد النحر وهما اليوم الحادي عشر والثاني عشر أنهم يعني يرمون في أحدهما يعني في آخرهما يعني يجمعونها في أحدهما أي في الآخر وليس معنى ذلك أنهم يقدمون الرمي وإنما يؤخرونه لأنهم يرمون يوم العيد ثم يذهبون ويأتون يوم الثاني عشر فيرمون عن اليوم الحادي عشر وعن اليوم الثاني عشر يرمون عن اليوم الحادي عشر وعن اليوم الثاني عشر فرخص لهم في ترك المبيت ورخص لهم في تأخير الرمي عن اليوم الثاني عشر الحادي عشر إلى اليوم الثاني عشر وفيهما في الذي قبله من جهة ذكر الترخيص وأن ذلك يدل على الوجوب بالنسبة للمبيت وبالنسبة للرمي. والإسناد قال أخبرنا عمرو بن علي أخبرنا عمرو بن علي الفلاس ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن يحيى عن يحيى القطان يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة. عن مالك عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور وحديثه أخرج لأصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن أبي البداح عن أبيه عن عبد الله بن أبي بكر ابن عمرو بن حزم عن أبيه عن أبي البداح عن أبيه وقد مر ذكرهم. أحسن الله إليك. بالنسبة يعني من لم يكن من الرعاة ولم يكن يعني ممن شابههم إنسان ساكن في منى مثلا امرأة بدل أن توكل تريد أن تؤخر رمي الحادي عشر إلى اليوم الثاني عشر ترميهما جميعا يجوز؟ ما ينبغي التأخير لا ينبغي التأخير لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رمى في كل يوم ورخص للرعاة وقال خذوا عني مناسككم لكن لو حصل أنه وجد شيء من ذلك فإنه لا يلزم شيء لكنه خلاف السنة وخلاف الأولى لكن لا يقال يلزمه شيء لأنه وجد منه الرمي في وقت الرمي وهو إن لم يكن في نفس اليوم إلا أنه يمكن الإنسان لو أخطأ في يوم فإنه يقضيه في اليوم الثاني ولا شيء عليه يقضيه في اليوم الثاني ولا شيء عليه فكذلك لو أن إنسان آخر لا أخر ليس عليه شيء لكنه خلاف الأولى. وإن كان ممن هو متأخر يجلس إلى الثالث عشر يجمع ثلاث أيام لا ينبغي لأن قلت لا ينبغي التأخير والجمع لا ينبغي التأخير والجمع ولو وجد ذلك لا نقول يلزمه شيء ولكن نقول أنه خالف السنة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المكان الذي ترمى منه جمرة العقبة. قال أخبرنا هناد بن السري عن أبي محياه عن سلمة بن كهيل عن عبد الرحمن يعني بن يزيد